أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فلما أسلم وتركنا عليه في الآخرين سلام وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم

صدق الله العظيم.